وإنهم لنا قليل إنهم لنا لغائظون وإنا Oh! فأوحينا أن يضرب بعصاك البحر فانفلق قال هل ينفعونكم أو ينضرون. قال هل يسمعونكم أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا الذي خلقني فهو يهدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني فهو يحييني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يهديني والذي يميتني ثم يحييني والذي يميتني ثم يحييني واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من رب هذه حكما رب هذه حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع Oh, my God. الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. صدق الله العظيم. يسألون الإمام علي عليه الجليل في الدنيا قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تلك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير صاب مسكنه وإن بناها بشر صاب بانيها. وهكذا يخذ الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة كنا مع الصوت الحسن وفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية على العالم الإسلامي كله المقيم بحضائي مركز الجفازيق ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث في الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى وقصة الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الممتازة إدارة أولاد الشيخ إدارة أولاد الحاج أبو بكر الشيخ المقيمين بلنا أبو صير تمنود غربية أخي المعزز الكريم شكر الله تعالى جميعا.